أظن انتهى الوقت. لا باقي. نعم باقي باقي ترى نفس الموضوع. نعم باقي خمس دقائق. نعم. فصل. وإذا أذن كل واحد من الشريكين الآخر. أعد أعد. وإذا وإذا أذن كل واحد من الشريكين بإخراج. بإخراج. نعم. عندنا للآخر. ها؟ عندنا للآخر. للآخر. طيب. أوه. عندنا للإخراج. في إخراج الزكاة. وإذا أذن كل واحد من الشريكين للآخر في إخراج زكاته فأخرجاها معا ضمن كل من عندي في إخراج الزكاة. كلكم بضمير؟ إيه بضمير. نعم. فأخرجاها معا ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه لأنه انعزل عن الوكالة بشروع موكله في الإخراج. وإن أخرجها أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني نصيب الأول علم بإخراجه أو لم يعلم لأن الوكالة زالت بزوال ما وكل فيه فأشبه ما لو وكله في بيع ثوب ثم باعه الموكل. ويحتمل أن لا يضمن إذا لم يعلم لأن المالك غره. هذا هو الأصح. نعم لا غره مالك. فصل. ومن اشترى شخصا للتجارة بمئتي درهم مثل هذا الحال نقول الأفضل أن لا الأولى أن لا يوكل كل واحد منهم الآخر لأنه إذا وكل أحدهم الآخر فالذي يدفع الأول يكون أبرأ ذمة الجميع فإذا أخرج الثاني بعده فقد أخرج ما ليس بواجب فيضمن. فنقول من أصل أحدهما يوكل الآخر فقط. نعم. فصل. ومن اشترى شخصا للتجارة بمئتي درهم فحال الحول وقيمته أربعمائة فعليه زكاة أربعمائة ويأخذه الشفيع بمئتي درهم لأن الشفيع يأخذه في الحال بالثمن الأول وزكاته على المشتري لأنها زكاة ماله ولو وجد به عيبا رده بالثمن الأول وزكاته على المشتري. باب زكاة الفطر. وهي واجبة على كل مسلم لما روى ابن لما لما اين اذا كان الشريك ليس عليه زكاة فان الزكاة على صاحب. ما هي اسئله؟ نعم. لو المبلغ مع الربح يبلغ النصاب لكن لو ان الربح لم يبلغ النصاب هل يضاف اليه؟ يكون في ضرر للمضارب فقط. اقول يضاف اليه لانه لا يمكن ان يبدا الحول الا اذا بلغ النصاب. فمثلا لو أعطاه أقل من النصاب وبقي ستة أشهر لم يزد ثم زاد حتى بلغ النصاب بعد مضي ستة أشهر يكون ابتداء الحول من ستة أشهر. الربح بلغ النصاب لكن الربح فقط لا يبلغ النصاب ما يضر يزكى المضارب. نعم المضارب تزكى حصر ما يخالف تبع هذا الربح تبع الأصل. إذا نعم حال الحول قبل التنظيم يعني حصلت المحاسبة دون التنظيم ده هو الذي يظهر أن لا ما دام لم يقبض نصيبه فهو التاب حتى ولو تحاسب يزكى عليه. نعم ما داموا ما قسموه فيجب ان يزكوا يحسبون يا شيخ ياخذ المضاربه ما يخالف. طيب

ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا تجزئوا القيمة لأنه عدول عن المنصوص.